نعم. حتى لو حلق يا شيخ لا يكون حلا. لا يصير التحلل الأول الأصغر إلا بالرمي، الأصغر إلا بالرمي، لأن الحديث في ذلك صريح.